أيها الإخوة المؤمنون، من هذا المكان المبارك من مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، وبعد الساعة نقضي جانبا من الوقت مع تلاوة المبارك. يتلوها علينا الشيخ مصطفى إسماعيل. وربطنا على قلوبهم إلقاه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

تولاه فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم وملئت منهم Thank you. انتم. يا الله يا الله. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى مدينه. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسألن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إن تنازعون بينهم أمره. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون ثلاث وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ثلاثة منهم كلبهم Thank you.

اكبر يا عم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن فيها على الأرائك نعم الثواب. نعم الثواب. وحسن المتفقا. صدق الله العظيم. عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.